إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. الحمد لله على ما من به من هذا اللقاء الطيب في مجلس أخونا أبو معاذ عبد الله المعيدر في مزرعته، وفقه الله على هذه الضيافة. وإن كان من حديث أو كلمة أو تنبيه أو نصيحة لنفسي وإياكم بالتعاون على البر والتقوى، فإن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأيضا تعاونوا على البر والتقوى. وهنا التعاون محدد بوصف معلوم وهو البر والتقوى، وعليها يكون الاعتصام. وخلاف البر الفجور، وخلاف التقوى المعاصي وما يغضب الله تبارك وتعالى. فالبر جامع للأعمال الصالحة، والتقوى في مراقبة المولى سبحانه عز وجل، وأن تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقاية. وأيضا هذا التعاون مبني على تكاتف واعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ففي هذا قد وضح الأمر، ووضح طريقه، ووضح أثره وثمرته، ووضح ما ينقضه. واعتصموا هذا أمر بحبل الله، وهو دينه وشرعه، كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا، إذا هذا الاعتصام الاستقامة عليه تولد الاجتماع، وتركه يولد الافتراق. ولا تفرقوا، هذا نهي عن هذا الشيء الذي سيؤدي لكل من ترك اللجوء والاعتصام للكتاب والسنة أنما على أمره ونتيجة إلى التفرق. فمن خلال هاتين الآيتين اتضح لنا أن الدعوة إلى الله واضحة في المعالم، فهو يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى سبيل الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الأمر فيه بيان بأنه يقتضي الوجوب، واعتصموا بحبل الله. وهنا فيه بيان أيضا ما يؤثر في التلاحم والتكاتف، لأن يعني ترك شرع الله عز وجل واتباع السبل يولد إلى الفرقة. فالصراط واضح، وأن هذا الصراط مستقيما فهو واضح المعالم، وحكمه وجوب الاتباع، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا، هذا حكم أيضا في المقابل لعدم جواز ترك السبيل الصحيح والصراط المستقيم. ولا تتبعوا السبل أيضا فيه بيان أن هذا الطريق الصحيح يناقضه ويعارضه طرق كثيرة وسبل كثيرة أدت إلى خروج جماعات كثيرة، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك وقال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. وهنا بين العدد وبين المآل، كلها في النار، وهذا فيه وعيد، ولا شك أن هذا النار، هذا الوعد بالنار، لأنهم خالفوا السنة، فمنهم ماكث فيها، ومنهم معذب فيها، ومنهم مستقر فيها. ولذلك الذين خرجوا خروج كفري كولاة الجهمية وأهل الرفض، كل هؤلاء لا شك أنهم على غير الإسلام، وإن كانت فرقا تنتمي إلى الإسلام. لا نستطيع أن نقول الرافضة أو ولاة الجهمية من فرق اليهود والنصارى، هم ينتمون من حيث التقسيم إلى فرق الإسلام، لكن هم تركوا وخالفوا الإسلام. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي نتيجتها ومآلها أنها تذهب إلى غير الصراط المستقيم. وما من فرقة خرجت إلا واستمرت في خروجها، وإن عاد مؤسسها فلا تزال الفرقة إلى يوم القيامة، وهي قد ذهبت. والانحراف يبدأ ببدايات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الانحراف، وكما فسر ابن مسعود أنتم مفتتحوا باب ضلالة. وافتتاح باب الضلالة كان بورد خالفوا فيه الطريقة السنية في ممارسته، سبحوا مياه كبروا مياه. ويقول الراوي فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنون يوم الرحنا النهروان. فالخروج عن السنة يؤدي إلى الخروج عن كثير من الأحكام الشرعية. ولذلك التكاتف والتعاون على اعتصام بالكتاب والسنة لا يكون بالتجميع، إنما يكون بالوضوح على ماذا يسير عليه هذا الإنسان. وإلا هناك دعوات كثيرة اعتصموا واعتصموا، لكن اعتصام دون استقامة على الشريعة لا يكون اعتصام. وفرق بين اجتماع الأبدان واجتماع القلوب. فإذا اجتمعت الأبدان والقلوب على الحق والصراط المستقيم كان لها ثمرة. أما إذا اجتمعت الأبدان والقلوب يلعن بعضها بعض فهذا لا يعتبر اجتماع، هذا اجتماع أبدان. ولذلك الواجب على العاقل أن يعرف الطريق المستقيم لنجاته ويلزمه ويسلكه ويصبر على ما فيه ويدعو إليه، يعلم أن هذا الطريق المستقيم الذي هو يسير عليه هناك من لا يرضيه، هناك من لا يعجبه، هناك من لا يفرح به. ولذلك يتواصى هو وإخوانه أن لا يكون بعضهم ضد بعض ويتناحروا، إنما يكون تعاونهم على أصل الحق ولا يخذل بعضهم بعض. ولذلك الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هي التي استقامت على الطريق المستقيم، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. المخالف معروف قد بان واتضح، ولا من خذلها، والخذلان هنا الذي يأتي فيه محل الخطر، الذي يظهر الموافقة وحقيقة المخالفة وطعنة الخاصرة. ولذلك يحذر من هذه الأشياء التي تسبب البلبلة. وأيضا ينبغي الحذر من الدخلاء الذين يظهرون ويبطنون، وهؤلاء تفضحهم الفتن، تفضحهم المواقف، تفضحهم النوازل، تفضحهم الأشياء التي تحصل إما بتصدرهم أو بسبقهم لأهل العلم أو مخالفتهم لأقوال أهل العلم. مثل هؤلاء يحذرون. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على محمد. اللهم بارك الله فيكم أجمعين. جزاكم الله خير. في سؤال الشيخ مسلم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما قال لنا في الأصول الثلاثة العلم رحمك الله لم يجب علينا تعلم الله والسائل في العلم أو في السلام، قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا على العالم وعلى المتعلم وعلى الجاهل منطبق؟ لا شك هذا بعضهم يقول معرفة الدين لابد أن تكون بالدليل حتى العامي. وكيف يعرف ربه؟ كيف يعرف ربه إلا يتعلم القرآن ويتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيعبد الله على بصيرة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعرفها، يعرف أن الحمد كله لله عز وجل. لابد أن العلم الضروري هو أن يعرف التوحيد ويعمل به، ويعرف الشرك ويحذر منه. هذا علم ضروري لا يعذر أحد، لا يعذر فيه ولا يعذر في جهله بالحرام، لما يجب عليه يتعلم ما يصح به صلاته، ما تبطل به صلاته، ما يصح به اعتقاده، ما يبطل اعتقاده. إذن يجب عليه أن يعلم أمور. أولا أن يعرف التوحيد من السنة، هذا علم واجب، وأن يعرف السنة من البدعة. فكما أنه عرف التوحيد من الشرك فيعرف السنة من البدعة، ويعرف الحلال من الحرام، ويعرف ما تصح بعبادته وما تبطل به. هذه أمور ضرورية على المكلف، ما هي مسألة اجتهاد أو علم يكفي بعضها عن بعض. على كل مسلم يجب عليه أن يعرف هذا الأشياء. يكفي.